شيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. أحسنت. الحمد لله، هذه أعظم آية في كتاب الله، فمن صح بذلك الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي: أي آية أعظم في كتاب الله؟ قال: الله لا إله إلا هو. فقال: ليهنك العلم، ليهنك العلم أبا المنذر. هذه الآية أعظم آية، كما أن الفاتحة أعظم وأفضل سورة في القرآن، الفاتحة، فهذه أعظم آية. سبحان الله. وإنما كانت أعظم آية لما اشتملت عليه من المعاني العظيمة من أسماء الله وصفاته، فقد افتتحت بالتوحيد باسمه العظيم الجامع لجميع معاني الأسماء الحسنى والصفات: الله لا إله إلا هو. وكذلك اسم الحي القيوم، قد قيل إنه الاسم الأعظم، فهو الحي الذي لا يموت، وهو القيوم قائم بنفسه الغني عن كل ما سواه، الذي لا قيام لشيء من الموجودات إلا به. ومن كمال حياته وقيوميته أنه لا تأخذه سنة ولا نوم، فالله لا ينام، كما في الحديث الصحيح: إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، لا يليق به النوم، ممتنع عليه كالموت. سبحان الله، لا تأخذه سنة ولا نوم. وذكر سبحانه أيضا عموم ملكه له ما في السماوات وما في الأرض، ومن كمال ملكه أنه لا أحد يشفع عنده إلا بإذنه. وصف نفسه بالعلم المحيط، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، فعلمه محيط بكل شيء. وأما العباد فلا علم لهم بشيء إلا ما علمه إلا بما شاء. وما تضمنته هذه الآية ذكر الكرسي، وبه عرفت هذه السورة، هذه الآية عرفت بالكرسي، آية الكرسي، والكرسي لم يذكر إلا في هذه الآية. والصحيح أنه ليس المراد به العرش، فسر بأنه العرش، فسر بالعلم، لكن الصحيح أنه شيء آخر. وجاء عن ابن عباس أنه قال: إنه موضع القدمين، موضع قدمي الرب. وسع كرسيه السماوات، معناه أنه مخلوق عظيم واسع، فالسماوات والأرض كلها في الكرسي، فجاء تشبيهها كدراهم ألقيت في، يعني قليلة صغيرة، ألقيت في ترس، كسبعة دراهم ألقيت في ترس. فالسماوات في جانب العرش الكرسي يسيرة، كما أن الكرسي في جانب العرش كذلك صغير، والكل صغير في جانب عظمة الله تعالى. ما السماوات والأرض، كما جاء في الأثر: فالسماوات والأرض في كف الرحمن إلا كخردلة في يد أحدهم. سبحان الله العظيم. ولهذا والله أعلم ختمت باسمين: وهو العلي العظيم. العلي العظيم اسمان من أسمائه الحسنى، وهما يلدان مقترنين